الحمد لله الذي أنشأ الخلائق بقدرته، وأظهر فيهم عجائب حكمته، ودل بآياته على ثبوت وحدانيته، قضى على العاصي بالعقوبة لمخالفته، ثم دعا إلى التوبة ومن عليه بقبول توبته، فأجيبوا داعي الله وسابقوا إلى جنته، يغفر لكم ذنوبكم ويؤتكم كفلين من رحمته. أحمده على جلال نعوته وكمال صفته، وأشكره على توفيقه وسوابغ نعمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع بريته، بشيرًا للمؤمنين بجنته، ونذيرًا للكافرين بناره وسطوته، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل امتثالًا لأمره، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أيها المؤمنون الكرام، يستقبل المسلمون نفحةً عظيمةً من نفحات رحمة الله عز وجل على العباد، ألا وهي شهر رمضان المبارك، وركن الإسلام العظيم، سيد الشهور، ومدرسة الإيمان والتقوى، الذي يفتح فيه باب الريان لدخول أفواج الصائمين المؤمنين المتقين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إخواني، إنه نداء لشحذ همم المقبلين على الخيرات، وإحياء قلوب الغافلين عن الطاعات. وقد اختص الله رب البريات شهر رمضان بأن جعله شهر الأمان والسلام وتنزل الرحمات، الذي تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، ويحفظ الله عز وجل به الناس من وساوس الشيطان، ويبشر فيه المؤمنين الصالحين الذين يتبعون ويتتبعون مسالك الخير وسبله، فيفتح لهم أبوابه ويدعوهم للنهل من بركاته وعظيم أجره. روى الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل. اسمع: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء، أو ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. نسأل الله تعالى أن نكون منهم. إن هذا النداء العظيم: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، هو نداء يسمعه أهل الإيمان بقلوبهم وضمائرهم، فيقبلون على الاغتراف من خيرات شهر رمضان المبارك، ويتحرون كل طريق توصلهم إلى رضا الله عز وجل ونيل الجائزة منه سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، أي اتفق على صحته الإمامان الكبيران البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء ولعن الله من أراد إسقاطهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا النداء فتح لجميع أبواب الخير، وأولها الحرص على صيام هذا الشهر الفضيل صياماً صحيحاً يحبه ويرضاه الله عز وجل من خلال التفقه بأحكام الصيام حتى لا يقع فيما يبطل صيامه، وكذا أن يحرص على عدم إتيان مكروه ينقص من أجل صومه. وفي الصيام إخواني الكرام يتعلم المسلم في قيمة الصبر، فأيام رمضان أيام مجاهدة وعبادة تستوعب كامل وقته، فالمؤمن صائم في النهار عن الطعام والشراب، صائمة جوارحه عن المعاصي والآثام، ناسك في الليل قائم بين يدي مولاه في صلاة التراويح، فتزكو بذلك نفسه وتعتدل موازين حياته ويرتقي بأخلاقه، فيسمو بذلك من دركات الشهوات إلى معالي الدرجات، وتصبح حاله أقرب إلى حال الملائكة الذين قال الله تعالى فيهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن أبواب الخير العظيمة في هذا الشهر المبارك المداومة على تلاوة القرآن العظيم، فرمضان هو شهر القرآن، وكذلك هو شهر البذل والعطاء والجود والإحسان. يقول تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فجمع شهر رمضان بذلك المحاسن والبركات، وكان بحق شهر القرآن الكريم الذي يقبل فيه الناس على قراءته ومراجعته وتدبره، حيث كان عليه الصلاة والسلام يحرص على مراجعة القرآن الكريم في مجلس مبارك. اسمع هذا المجلس من يضم؟ يضم سيد الملائكة جبريل عليه السلام، وسيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما الهدف من هذا المجلس؟ لقراءة خير الكتب وهو القرآن العظيم. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن سيدنا وابن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وكذلك فإن شهر رمضان هو شهر الإقبال على الله عز وجل بالدعاء وطلب الحاجات. قال تعالى أثناء آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليحرص المسلم على الابتهال والتضرع إلى الله عز وجل في هذه الأيام، لأنها أيام مباركة يكثر فيها الخير من الله عز شأنه. وينبغي على المسلم إخواني في هذا الشهر المبارك الحرص على الابتعاد عن إهدار الطعام من خلال التهافت على الأسواق والإسراف والتبذير في شراء الحاجيات الفائضة عن الحاجة. والقرآن الكريم يضرب لنا أروع الأمثلة في ذم الإسراف، فيقول عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وها هو النبي الكريم يرسم لنا صورة مجازية رائعة عن علاقتنا بالطعام، فيقول كما في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة بالديوكل، يعني إذا كان لا محالة، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. إن البطن إخواني في هذا الحديث كالسفينة، إن حملت فوق طاقتها غرقت أو غرقت بركابها، وإن وزعت فيها الأحمال اعتدلت ومضت في رحلتها آمنة. فالثلث للطعام كالوقود اللازم للرحلة، والثلث للشراب كالماء العذب الذي لا غنى عنه، والثلث للنفس كالهواء الذي تتنفس به الأشرعة. فهل بعد هذا البيان بيان؟ أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن قائدنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أيها الموحدون، إن شهر رمضان هو فرصة للعناية بغذاء الروح وتزكيتها، بأن يترفع المسلم عن الشحناء والبغضاء بين الناس. فحقيقة الصيام هو أن تصوم الجوارح عن المعاصي، وأن يصوم القلب عن الغل والحسد والبغضاء، وأن يصوم اللسان عن الغيبة والنميمة. وبذلك يتحقق معنى الإيمان في النفس والأمان في المجتمع. لأجل ذلك حتى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يترفع عن مشاحنة الناس ومشاجرتهم في شهر رمضان، وأن يداوم المسلم على تذكير نفسه بأنه في حالة تزكية لنفسه، وأن هدفه واضح أمامه لا يحيد عنه، وهو تحقيق التقوى في النفس ونيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم لي، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. نسأل الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا، وأن يكون خالصا لوجهه الكريم. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته، وثلث بعباده المؤمنين، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالصهاينة المحتلين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين، اللهم عليك بالروافض أجمعين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم كن مع إخواننا في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واشف مرضاهم وتقبل موتاهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على صيام وقيام رمضان، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله